معادنا دلوقتي مع الرعب، والرعب النهاردة تجارب حقيقية. قبل ما نبتدي الجزء بتاعنا خلونا نتكلم شوية عن الجن ونحاول نصحح بعض المعلومات المغلوطة. في البداية لازم نعرف ان الجن بيعيشوا في عالم خفي غامض مرعب بالنسبة لكتير مننا. كل اللي نعرفه عنهم مزيج ما بين الخيال والحقيقة، لدرجة ان احنا ما بنبقاش عارفين نفصل بين الخيال والحقيقة. مبدئيا الجن بيسكن في الأرض، كان الحقيقة قبل الإنسان بسنين طويلة بيسكن الأرض، وبسبب الفساد في الأرض حصل بين الجن والملائكة حروب انتهت بهزيمة الجن وهروبهم للجبال والأنهار وغيرها. أعداد الجن كتيرة جدا، وهي مختلفة الأعراق والأشكال والصفات والقبائل والقوى. أقوى الجن هم ملوك وأسياد قبائل الجن، واللي بيمتازوا بالقوة وقدرات كبيرة وأشكال مختلفة، وبيقال يعني اللي نعرفه أن لا يمكن رؤيتهم لينا كبشر اللهم إلا الأنبياء وبعض الصالحين، أما في الأغلب فبيوجد غشاء في العين بيمنع من رؤيتهم، وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بعباده لقبح الأشكال الحقيقية والتي لا يستطيع العقل البشري أنه يتحملها. شياطين الجن تعشق أشكال بنات البشر، بل يصل العشق عندهم لدرجة الجنون، فيكسر الجن كل القيود اللي بتفرق بين العالمين وبيطلق عليه مس الجن العاشق. في كمان القرين، وهو جن شيطان، ويقدر القرين أنه يؤذي صاحبه في مواقف كتيرة. ورغم أن القرين بيعتبر من أضعف شياطين الجن، إلا أنه لما بيمس الشخص المكلف بيه ويقرأ عليه الراقي الرقية الشرعية أو آيات الرقية بيخرج بسهولة، لكنه لا يحرق عكس باقي أصناف وأشكال الجن. بالنسبة لأعمار الجن، فتمتاز أعمارهم بطولها، واللي ممكن تصل لألف سنة أو أكتر، وبيتشكل الجن على عدة أشكال، وأكتر شكل محبب ليهم بيقال الحيوانات، ما بين قطط وكلاب وثعابين وغيرها. أما تشكلهم في هيئة إنسان فبيتطلب قوة كبيرة جدا، وقليل منهم اللي بيقدر يتشكل في هيئة إنسان كامل. البعض بيدعي أن الجن بيقدر يجلب المال أو الذهب، الحقيقة أن الجن ما بيقدرش يصنع المال أو الذهب، ولكنه بيقوم بسرقتهم، والسرقة عادية جدا. أما بالنسبة لسؤال أن الذئب بيأكل الجن، الكلام ده خاطئ تماما، لكن ده لا ينفي أن للذئب تأثير خاص على الجن، وكان زمان في بوادي الشام بيضعوا ذئب في المنزل حماية من أذى الجن. دي بدايتنا، لكن تجاربنا خلينا نبدأ بأول تجربة. كنت متعود كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة أروح أزور قبر جدتي وأقرأ الفاتحة على روحها. في اليوم ده بعد لما زرت القبر وقريت الفاتحة، شفت واحدة ست لابسة أسود في أسود وعمالة تحفر جنب تربة، وبعدين حطت في الحفرة حاجة ملفوفة في حتة قماش عليها. بصراحة استغربت واستنيت لما الست دي مشيت، وبعدين رحت أشوف هي دفنت إيه. حفرت في نفس المكان، طلعت القماشة وفضيت اللي فيها، كانت ريحتها كريهة جدا، يمكن دي أكتر ريحة وحشة شمتها في حياتي. ولما فتحتها لقيت جواها عظم، معرفتش أحدد بالضبط عظم إيه، بس العظم ده كان عريض وفي حجم كف إيدي، ومكتوب عليه حاجات ما بين الطلاسم المخيفة والكلمات المش مفهومة. خفت، ومن خوفي ولخبطي رميت الحاجة على الأرض وجريت. يومها كل ما اجي اغمض عيني على السرير احس ان انا نايم في مرجحة، والسرير بيتمرجح يمين وشمال. افتح الاقي نفسي نايم، مفتح عيني يعني. ولعت النور وما بقاش جاي لي نوم خالص، وفضلت على كده لحد مرة واحدة النور بتاع الاوضة اتطفى شوية، وحسيت ان في حد دخل علي الاوضة بس مش شايف مين، والدنيا كانت ضلمة. وبرغم ان الدنيا ضلمة بدأت اشوف. شفت شيء على هيئة شخص أو جن بيدخل من باب الأوضة وبيقرب ناحيتي، طويل وعريض ولونه أسود زي الفحم، وبعدين مد إيده على دماغي وملس عليها، وبعدها نزل إيده على رقبتي وعمل حركة على رقبتي زي حركة الدبح، كأن أنا بتهدي. يا دوب قدرت أحرك جسمي، قمت بسرعة فتحت النور، كان جسمي كله غرقان عرق كأني بجري لساعات طويلة. رحت لأخويا الكبير وحكيت له، بصراحة سخر مني وضحك علي وقال لي ده حلم، بس أنا متأكد يا يونس إنه ما كانش حلم وكل حاجة حصلت وأنا صاحي وواعي تماما. صفاء بتحكي وبتقول لنا، أنا هحكي تجربة مريت بيها. عندي 17 سنة ومن حوالي كام سنة رحت مع أسرتي علشان نصيف. المهم أول لما وصلنا عند العمارة اللي هنقعد فيها كان البواب قاعد قدامها وفضل يبصلنا من فوق لتحت بصات غريبة مش مفهومة. أول حاجة لاحظتها وإحنا طالعين إن العمارة معظمها فاضي، كلها ما فيهاش غير دورين بس كل اللي ساكنين هم الدورين دول وباقي الشقة كانت فاضية. المهم بعد ما طلعنا الشنط واتجمعنا كلنا بدأت المصايب تحصل. أول حاجة اتخانقنا مع بعض، محدش عارف ليه ولا ازاي، كأن في زي طاقة سلبية أو حاجة بتخلينا نتخانق ونزعق لبعض طول الوقت. يومها بالليل أنا صحيت على صوت حد بيمسك دماغي، اتلفت أشوف مين ده، لقيت شيء أسود طويل، هو ما كانش بشر ولا حيوان. الحقيقة أنا فعلا ما كنتش عارفة ده إيه، كان عامل زي كتلة من السواد وعمالة تتحرك. أنا ما بقتش عارفة أنا بحلم ولا بيتهيألي ولا إيه، فضلت زي ما يقولوا كده أدعك في عينيا وغمض وأنا بقرأ المعوذتين، والشيء ده اختفى وتحول لرزاز أو اختفاء تام وكأنه لم يتواجد من الأساس. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وفتحت النور، ما لقيتش حاجة. ما رضيتش أحكي لحد لأن أنا واثقة أن ده كان هلاوس. نزلنا تاني يوم اتفسحنا ورجعنا لآخر النهار علشان نستريح شوية قبل ما نخرج مرة تانية علشان ننزل السوق والسينما. وإحنا قاعدين وشغالين المروحة لقينا النور كله فصل، والمروحة بقى فضلت شغالة لوحدها، وبحاول يوقفها وكل ما يضغط على السرعة بتزيد، وصوتها وسرعتها حسسونا كأنها هتقع فوقينا. الغريب كمان أننا لما جينا نخرج الأكل من التلاجة لقينا الأكل كله بايظ، مع أن التلاجة شغالة وبردة جدا وكأن الأكل مركون من أيام كتيرة فيها. التليفون اشتغل والسراير اتهزت هزة عنيفة، حنفيات المية سمعناها بيطلع منها صوت، عارفين لما تبقى المية مقطوعة وتبدأ ترجع فتسمع زي ما يكون في قنابل في مواسير المية، والنور بدأ يروح ويجي باهتزازات سريعة. كلنا كنا خايفين، حتى أبويا ما عرفش يداري خوفه، وسمعنا صوت حد بيتحرك في الأوض كأن في ناس بتتحرك جوه كل أوضة. اتأكدنا وأيقنا أن البيت مش مظبوط ومش طبيعي وأن الحاجة اللي بتحصل دي طرد لينا من الآخر. في الليلة دي شغلنا قرآن طول الليل وعدت الليلة بسلام لحد ما الصبح طلع لمينا حاجتنا ونزلنا كلمنا البواب وحكينا له على اللي حصل وقلنا له هنمشي. قال لنا أنا جديد في الشغلانة دي وما عرفش حاجة غير أن الشقة مقفولة بقالها كتير، بيني وبينكم أنا حاسة أنه يعرف حاجة ومرضيش يقولها. نروح لتجربة حاتم. حاتم بيقول لما كان عندي 17 سنة كنت مهووس بعالم الجن والماورائيات، وهو ده كان شغفي الأول والأخير. كنت بقرأ عنهم كتير جدا وبسمع قصص رعب كتير بتدور حوالين الجن، وكنت طبعا بروح أحكيها لصحابي وأنا مبين لهم أني مش بخاف من الكلام ده وعادي. لكن في يوم وأنا قاعد معهم واحد منهم جاب كتاب معرفش جايبه منين وطلب مني أقرأ حاجة مكتوبة فيه. حاجة دي كانت تعويذة من ضمن تعويذ كتير الحقيقة. منظر الكتاب كان مرعب وقديم معتق محنط وكأنه بقاله سنين ما بيتفتحش. ما كانش قدامي يعني حاجة أفكر فيها يعني، فتحته واخترت جزء وقريت بصوت عالي، لأن في سننا وعادتنا دي لو ما قريتش هيتقال عليا جبان وهيتحفل عليا. صراحة أنا كنت بقرأ وخايف وبترعش وقلبي عمال يدق بقوة شديدة، وصحابي مبهورين بقرايتي وسقفولي لما خلصت. لكن مش عارف ليه بعد ما قفلت الكتاب حسيت أن أنا مش قادر أتكلم، حسيت بإجهاد، حسيت بقلبي مضغوط وصدري مخنوق. نفس الليلة لما رجعت البيت بالليل وأول لما دخلت البيت فوجئت بجسم غريب أسود شفاف على هيئة راجل واقف قدامي ملوش وش ملوش ملامح، حاجة كده أشبه بالظل الأسود المتجسد قدامي. استجمعت شجاعتي وجريت عليه فجري ناحيتي وبعدين رجع بظهره بسرعة ودخل في الحيطة واختفى. يومها شغلت التلفزيون على قناة القرآن الكريم ودخلت أغير هدومي، لكن بعد شوية سمعت صوت صرخات عالية لدرجة إن أنا كنت حاسس إن أنا هفقد السمع من حدة الصرخات. طلعت أشوف في إيه، لقيت نفس الجسم الأسود الغريب موجود وواقف قدام التلفزيون وبيحاول يطفيه. أقسم بالله يا يونس أنا شفت الكائن واقف قدام التلفزيون زي ما يكون حد من البيت واقف يطفي التلفزيون. بعد أسبوع من الواقعة دي كنت نايم في أوضتي وكان جنبي جهاز الكمبيوتر بتاعي، شفت على الشاشة وهي مطفية حاجة غريبة جدا فاكرها كويس لحد دلوقتي. شفت حاجة زي كائن أو راجل أسود نحيف اسمه عامل زي قطط وعينيه كانت بتشعل نور أصفر زي عيون القطط بالليل. مديت إيدي جنب مني ومسكت كتاب جنب مني ورميته بيه. حسيت بحرارة شديدة وسخونة في الأوضة وسمعت حاجة أشبه بفحيح تعبان. بدأت أحس برغبة ملحة أن أنا نام، حاولت أقوم النوم لكني ما عرفتش، نمت. بعدين بدأت أسأل عن اللي شفته ده حلم ولا حقيقة. وكان أكيد كلكم عارفين السبب، إن أنا اللي دخلت نفسي في الأذى بنفسي، وكان من الأول المفروض إن حاجة زي كده ما كنتش أقراها ولا خوض فيها. صديقة لينا بتقول وطلبت مننا ما نذكرش اسمها، بس قبل ما نقرا تجربتها، انت لو عندك تجربه وعايز تشاركنا بيها، سواء نقولها في كلام معلمين او تكون في برنامج في كتاب خبايا، عندك حل اكثر من طريقه. يعني انت ممكن تدخل حالا على صفحه خبايا مع احمد يونس، صفحه مكتوب خبايا مع احمد يونس بالعربي على فيسبوك، وتبعت لنا وتكتب تقول انا عايز اشارك بتجربتي او بالخبايا اللي عندي، وتحكيها لنا وهتكون معنا في الكتاب. أو تدخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك الموفقة AHMAD YOUNES وتبعت لنا التجربة برضو. أو تدخل على جروب عائلة أحمد يونس، هتلاقي فيه بوست ده مخصوص للتجارب في الجروب بتاع عائلة أحمد يونس، وتأكد أن الجروب فيه فوق 146 ألف مشترك، واكتب لنا التجربة بتاعتك وحدد لنا عايز هتتقال في البرنامج ولا عايز هتتحط في كتاب خبايا. نروح لصديقتنا اللي بتقول أحكي لك قصة صعبة جدا على أي حد يتحملها، ولك أن تصدق أو لا. كان عندي 15 سنة، وكان ليا واحدة قريبتي تحديدا بنت عمي، وكانوا ساكنين معانا في نفس البيت. بنت عمي كانت ممسوسة من الآخر، عليها جن زي ما بيقولوا يا يونس. كانت بيقول إنها بتشوف راجل أصلع وبنت صغيرة واقفين في الحمام، وبيفضلوا يبصوا لها ويتريقوا عليها ويضحكوا. بابا وعمي جابوا شيخ وقالوا لهم إن ده مس من الجن. الشيخ بدأ يقرأ عليها الرقية الشرعية وآيات من القرآن. هي كانت لابسة إشارب وتزحلق شوية لورا من على رأسها، كأن في إيد سحبته. لقينا بنت عمي فجأة بترفع ايدها ببطء على راسها وهي مغمضة عينيها، وبتخبط على جبينها كام مرة بهدوء، ووشها كان متضايق وغاضب وعابس، مش عارفين متضايقة ليه. وفجأة وعينيها مغمضة وبحركات بطيئة ومش حاسة يعني بحركة كبيرة، وأثناء الرقية شدت الشرب اللي لابسها ببطء لقدام علشان تداري شعرها مرة تانية. ومرة واحدة قعدت تتطوح وترفع دماغها كأنها بتكلم حد احنا مش شايفينه، ولقيناها صرخت وزعقت. كنت بشوف كل ده وانا قاعده مع امي واخواتي البنات جوه اوضه، بس فاتحين الباب بتاعها وقادرين نشوف اللي بيحصل الناحيه التانية. لما سالت امي عن اللي بيحصل قالت لي عندها مس من الجن، وان دي مش هي اللي بتتكلم ومش هي اللي بتعمل ده، كل ده حركات الجن نفسه. انا ما صدقتش الكلام ده، ولقيتني بقول جن ايه وزفت ايه. أقسم بالله إن أنا بنت عمي فتحت عينيها، ومن الأوضة دي للأوضة دي لقيتها بتبصري بصة أنا جسمي اتلبش بسببها، وحسيت إن الزمن وقف، ولقيت نظراتها ليا كلها شر. حسيت ببرودة في جسمي زي التلج. حاولت أفتح بقي أو أسأل اللي حواليا هي بتبصلي كده ليه، مش عارفة أتكلم. حسيت إن جسمي متكسر، حسيت ان انا تعبانه وعايزه انام. لقيتني بمدد على السرير بدون سابق انذار وبنام. لما صحيت لقيت امي جنبي على السرير، بقولها هو في ايه؟ قالت لي ان انا فضلت اصرخ واتشنج فجاه بدون سابق انذار، وان الشيخ اللي كان بيرقي قريبتي او بيحاول يعالجها من المس بيقول إن حصل انتقال من الجن من بنت عمي ليا، وده اللي تسبب في نوبة الهلاوس والصرع الشديدة اللي أصابتني في الوقت. ونروح لتجربة مصطفى اللي بيقول أنا عندي 30 سنة يونس، من مواليد المنوفية. حبيت أحكي لك قصة حصلت لي زمان أيام الجامعة. تجربتي كل كلمة هقولها أقسم لك بالله إنها حصلت في الواقع، ولا بزود ولا بنقص. لكن قبل ما أقول تفاصيل، عاوز أشكرك على حلقات تجارب حقيقية اللي بتقدمها، واللي بناخد منها عبر ومواعظ بتنفعنا جدا، بالإضافة طبعا للرعب اللي بيخلينا متأكدين إن إحنا عايشين في عالم غريب. وبحب أتابع نادر فودة، وبحب أتابع برنامج خبايا على يوتيوب. بالمناسبة برنامج خبايا هتلاقي على يوتيوب خبايا مع أحمد يونس، في رعب ولكن مصور، هتلاقيني بكلمك بالصوت والصورة، الحلقات قصيرة ولكنها مختلفة نوعا ما، وناس كتير طلبت إن إحنا نطولها، فيعني أوعدكم إن شاء الله في الفترة الجاية إن إحنا نحاول نطول فيها. نرجع لتجربة مصطفى اللي بيقول البداية كانت وأنا في أولى جامعة، وقتها كنت بدور على سكن يكون بسعر كويس يناسب إمكانياتي المادية. المهم بعد بحث لقيت شقة في منطقة شعبية وكويسة، كان ساكن معايا في نفس الشقة 3 شباب بيدرسوا في الجامعة لكن في كليات تانية. أنا كنت قاعد في أوضة لوحدي، هي كانت صغيرة بس مريحة وكويسة جدا. وفي يوم كنت قاعد في أوضتي بذاكر، وبعد شوية لقيت الباب بيخبط، افتكرت حد من اللي ساكنين معايا، قلت اتفضل ادخل. محدش دخل. الباب خبط تاني، رجعت قلت ادخل، محدش دخل، وفضل الباب برضو يخبط. قمت فتحت الباب وانا متضايق، ما لقيتش حد، ما جاش في بالي حاجه، قمت قافل الباب وقلت سخافه يعني. كان في كرسي خشب كبير في الاوضه كنت بقعد اذاكر عليه. انا من عوادي ان انا اقفل الباب عليا بالمفتاح علشان ما بحبش ان حد يدخل عليا وانا نايم، بس الغريب ان كل يوم الصبح كنت بلاقي الكرسي مقلوب على الارض. مش بس موضوع الكرسي اللي كل يوم الاقيه مقلوب، هو ده اللي حصل. كنت كمان في يوم نايم صحيت على حد بيمد ايده وبيهزني علشان يصحيني. انا فتحت وقلت مين اللي بيصحيني، لكني ما لقيتش حد. ما بقتش عارف ده حلم ولا حقيقه. يونس حاولت اكمل نوم وغمض عينيا لكن ما قدرتش، مش عارف ليه، حاجه منعاني، حاجه عماله تقولي قوم. حاولت استرخي وبعد شويه اغمض عينيا وفعلا عيني راحت في النوم. وصحيت على صوت حد بينادي عليا باسمي وهز في كتافي كأن في حد ماسك كتافي الاثنين وبيصحيني، وسمعت صوت بيقول لي اصحى يا مصطفى. فتحت عيني مفزوع، لمحت واحد قاعد على طرف السرير وظهره ليا. كانت الصورة مشوشة زي ما تكون عارف بين الصحيان والنوم. وكان الكرسي مقلوب على الأرض، وعلى ما بصيت على الكرسي ورجعت بصيت على السرير، اللي كان قاعد على السرير ما بقاش موجود. وفضلت أسمع اللي بينادي على اسمي ده فترة طويلة جدا، وفضل موضوع الكرسي اللي يتقلب ده فترة أطول، حد ما ربنا كرمني ونقلت لسكن جديد. وكان آخر حاجة عرفتها عن الأوضة دي إن كان فيها حد ومات للأسف منتحر، وبيقولوا إن عمل مشنقة لنفسه وقف على كرسي وشنق نفسه، ولما شنق نفسه الكرسي اللي كان واقف عليه اتقلب، وهو ده نفس الكرسي اللي كنت بشوفه مقلوب كل يوم. ومن تجربة صديقنا لتجربة همسة أحمد بتقول: مساء الخير يا يونس، أنا بحب أتابع حضرتك دايما وبحب برنامج كلام مع المين، ويا رب دايما البرنامج يكون قوي كده زي ما احنا بنتابعه. أنا بشكرك يا همسة، وبدعي أنا كمان ربنا أن البرنامج يكون عند حسن ظنكم، والرعب اللي بنقدمه سواء على الراديو 90 أو على قناتي على يوتيوب يكون عند حسن ظنكم. وياريت اللي ما اشتركش في قناة أحمد يونس على يوتيوب يشرفنا باشتراكه علشان نكمل المليون مشترك، المليون معلم، مليون مرعب منكم يا كرام. همسة بتقول: كنت حابة أحكي لك موقف حصل معايا ومش لاقيه له تفسير، ولو عندك تفسير قولي، وياريت الناس تشاركني في التفسير على الوسائل التواصل بتاعت البرنامج. وقتها كنت في ممكن في ثالثة إعدادي، وكنت في السعودية ساعتها، مش فاكرة اليوم تحديدا، لكن اللي فاكرة أن في اليوم ده كان يوم تغيير كسوة الكعبة. في الوقت اللي كانوا بيغيروا الكسوة أنا كنت نايمة وأهلي كلهم بيتفرجوا عليها من التلفزيون. حلمت حلم غريب جدا، حلمت ان انا في مدرستي هناك وكانت مكبرات المدرسه مشغله التكبيرات وانا ماشيه اقول معاها، وفجاه طلعت بنت صغيره شبه الاطفال اليابانيين او الصينيين، صغيره انا مستغربه هي موجوده ليه ومش فاهمه وعايز اسالها ايه بتعملي ايه. رحت اكلمها، كانت ساكته في الاول، بعدين ندهت عليا باسمي وهي بتبص لي، وفجاه المشهد تبدل وبقيت نايمه على سرير مفروش ابيض كله، وورايا واحد اسود البشره وشكله يعني غاضب مني وبيقول لي اصحي. لفيت وشي بعيد عنه، لقيت عين مخيفة على المخدة جنبي وشفت البنت واقفة. صحيت مخضوضة، حسيت ان انا مشلولة وزي ما يكون الجاثوم بيهاجمني. ببص على شمالي شفت بنت بتاع 12-13 سنة، سمراء البشرة، بتبصلي بمنتهى الابتسامة. بقيت مش عارفة أعمل إيه، أنا مش بحلم. أنا قمت قعدت على السرير وقمت حرفيا جريت وخرجت برة، ومش عارفة ده كان سببه إيه وحصل إيه. وفضل لمدة طويلة البنت دي تظهر لي، البنت اللي ملامحها أشبه بالصينيين أو اليابانيين، تظهر لي وتوجه لي رسائل وتطلب مني طلبات إن أنا نفذها. بالمناسبة الطلبات اللي كانت بتطلبها مني مش طلبات لغلط ولا حرام ولا أي حاجة، هي بتطلب مني إن أنا أعمل حاجات معينة وأكلم ناس معينة وأنبه ناس معينة من حاجات. الحقيقة ان انا ما عملتش اي حاجة يونس من اللي هي طلبتها، وبعد كده هي بطلت تظهر لي تاني. هقولك يا همسة، يعني حسب ما انا فهمت ان ربنا يعني في ناس بيبقى عندها شفافية عالية شوية، فبيشوفوا العمار وبيشوفوا يعني العالم الاخر بشكل او باخر يعني. فانت كان موجه ليكي من الواضح رسالة ما ان انت هتكوني يعني موكلة بانك توصلي الرسائل دي على حد يعني تفسير المتواضع، وانت رفضتي ده او امتنعتي عن انك تنفذيه، فحجب عنك الشيء ده. ظهور البنت الصغيرة هو عشان ما تخافيش، علشان يعني الموضوع يكون مقبول عندك فتعرفي تنفذيه. الشخص اللي كان عابس ومتجهم هو شخص رافض ان انت تحصلي على الهبة دي، فهو كان في صراع ما بين الخير وما بين الشر، وانت بعدتي عن زي ما يقولوا الاثنين وقفلتي الباب كله من اوله لاخره. وياريت المعلمين برضو يشاركونا في التعليقات على تويتر او على فيسبوك، يقولوا لنا رأيهم ايه في تفسير اللي همسأله. صديقة لينا بتحكي تجربتها وبتقول أختي كانت متجوزة، وكأي زوجة عروسة في بداية جوازها كانت فرحانة بشكلها ولبسها وحاجاتها يعني أثاثها وكل حاجة وبيتها الجديد، وكانت بتبص على المراية تشوف نفسها دايما وهي عروسة وفرحانة بنفسها عادي يعني. وفي يوم وهي في الشقة لوحدها بتقول شافت زوجها كان بيتحرك في الصالة، بس كان طويل القامة أكتر من شكله اللي هي عارفاه. بتقول اتخشبت، معرفتش تنطق من الخوف لأنها شايفة جوزها قدامها لكنه كان جسمه أطول من جسم جوزها اللي عارفاه، فالموضوع في حد ذاته مخيف ومفزع. وبتقول طلع وتحرك ناحية السطوح، بتقول معرفش جابت الشجاعة والجرأة منين، اتحركت ومشيت وراه وطلعت أول سلمتين علشان تشوف وفي إيه. بعد كده خافت وفاقت ونزلت تجري. بعدها بيوم أو يومين كانت في المطبخ وخرجت راحت الصالة، شافت نفس الشخص تاني زوجها، ولكن قامته وجسم جسمانيا كان أطول من جوزها. بالمناسبة هي حكت في المرة الأولانية ولاقت استهزاء من الجميع. بتقول فضل واقف شوية وبعد كده أخذ بعضه واختفى أو مشي خرج من الصالة. بعدها بكم يوم اتأخر الزوج برا في الشغل وهي في الشقة لوحدها وكانت نايمة، قلقت من نومها على صوت خطوات، صحيت فضلت قاعدة على السرير شوية مفيش حاجة، رجعت نامت تاني، صحيت على حاجة ماشية على إيدها. خبطت ايدها زي ما تكون ناموسة مفيش حاجة، لكنها حس ان في حاجة ماشية برضو على دراعها، شدت الكشاف ونورته لقت على دراعها حاجة شبه البورصة او السحلية ماشية، صرخت ونفضت ايدها بسرعة. بالكشاف بتاع الموبايل وهي بتتهز وبتتنفض لمحت على الحيطة يجي من الكائن ده مجموعة مثلا مش أقل من 10، وكانوا كلهم بيطلعوا ناحية السقف، ولما بصت على السقف لقيت زيهم. خرجت تجري من الأوضة. بتقول إنها لما قامت من على السرير نطت مفزوعة عشان تقوم، اتفاجئت إن السرير عليه أكتر من واحدة. نزلت تجري من الشقة بتاعتها، هما بالمناسبة كانوا بيت عيلة، وصحتهم كلهم. طبعا لما طلعوا معاها كالعادة مفيش أثر لأي حاجة. بتقول أختي ما بقتش قادرة تقعد في الشقة وبقت على طول قاعدة في بيت حماتها. اضطر الزوج إن يجيب حد من المعالجين من أهل المنطقة، جاء وسمع منها اللي حصل وقال إن ده حاجة بتنفرها من بيت الزوجية وبناء عليها تنفرها من زوجها كمان، وقال فيما معناه برضو إن ده في الغالب هيكون جن عاشق. المعالج فضل يقرأ عليها بقى، محددتش بيقرأ ايه بصراحة، ولكن بتقول انه في نهاية العلاج مسك دبوس وشك صباع من اصابع رجليها وفضل يضغط عليه وخرج نقطة دم، وقال لها ان ده كان الجن العاشق وهو خرجه. مش هكدب عليك يا يونس وقولك ان الموضوع اتحل، لا ما اتحلش واخد وقت طويل، واللي حل الموضوع في الآخر الطب النفسي، إن أختي بدأت تروح لطبيب نفسي وبدأ يسمع منها ويديها علاج، وبعد كده حالتها اتحسنت. أنا لا جاي أقول لك إن الكلام حقيقي أو كذب، أنا بحكي لك اللي حصل. وأنا بشكرك جدا وبحييكي برضو على إنك بتقولي إن هي اتعالجت من الناحية الطب النفسي. تعالوا نروح للأليوبية لمحمد. محمد بيقول عايز أحكي التجربة بتاعتي وكل حاجة حصلت معايا ومع خطيبتي كمان. في البداية أنا وخطيبتي بنحب بعض من سنين لحد ما ربنا كرمني وخطبتها. يوم الخطوبة كان يوم جميل جدا وكله فرح. تاني يوم فوجئت إن حماتي بتتصل بيا وبتقول لي تعالى بسرعة ولما تيجي هتعرف كل حاجة. ما رضيتش تقولي حاجة في التليفون ورحت وأنا قلقان وعمال أقول يا ترى في إيه، هم هيفسخوا الخطوبة تاني يوم ولا إيه. وصلت وكانت حماتي في استقبالي ودخلتني عند أوضة خطيبتي اللي أول ما شافتني وأنا شفتها أنا كمان لقيتها قاعدة في فستان الخطوبة بتاع امبارح وبتعيط، وده خلاني استغرب جدا وزعقت لي وقالت لي اطلع بره مش عايز اشوف وشك تاني انا ما بطيقكش. انا كنت مصدوم، كل ما احاول اتكلم او هديها تصرخ وكل اللي على لسانها بكرهك، انت ما بتفهمش، انت ما عندكش دم، لو عندك دم امشي، انت اللي دخلك عندنا، انت مالكش مكان في حياتي. خرجت وانا مش فاهم وعمال مستغرب. حاولت اتكلم مع مامتها قالت لي انا نفسي مستغربه، انا معرفش ازاي هي لبست الفستان تاني ده امتى كمان وبالمنظر اللي انت شايفه. ما بقتش عارف اعمل ايه. رجعت البيت وقلت هسيبها لان هي مش طايقاني ونشوف بكره ايه اللي هيحصل. لما نمت في الليله دي حلمت ان انا واقف في بيت قديم جدا، وقدام مني واحد مش شايفه واقف مستخبي في الضلمه، وبدأ يتكلم ويقول لي فيما معناه تحديدا كده، لأنه كان بيتكلم كلام كتير بس اللي قدرت استشفه منه أنه بيقول لي أن أنا مش من حقي أن أنا أخطب مراته. وفضل يكرر الجملة دي ويهدد ويقول لي زوجتي ومش من حقك تخطبها. صحيت مش فاهم ومش مدرك، رحت لخطيبتي البيت تاني يوم أو بعدها بيومين. والدتها قالت أنها هديت وده اللي خلاني أروح. دخلت عليها وحاولت أتكلم معها، كانت ما بتردش عليا ورفض أصلاً إنها تبص لي. فسألتها هو أنتي حاسة إن أنتي اتسرعتي وأنا لسه خطبك جديد، ما إحنا عارفين بعض وبنحب بعض من زمان، أنتي عايزاني أمشي؟ قالت لي بمنتهى الوضوح أيوة، وأنا قلعت دبلتك خلاص. والدت خطيبتي قالت لي وانت مش موجود انا دخلت اكلمها وزعقت لها وقلت لها انت كده بتخربي حياتك بايدك. قامت مزعقالي هي كمان وطردتني. سبتها وقفلت الباب ودخلت اوضتي وصحيت على صوت باب بيترزع. خرجت اشوف في ايه، لقيتها دخلت الحمام وعماله تعيط وتصرخ جوه الحمام. فضلت اخبط عليها يا ابني عشان تفتح لي، مفيش فايده، لحد ما الباب اتفتح. هي اللي فتحته ولا مين اللي فتحه معرفش. دخلت لقيتها قاعدة في أرض الحمام ومخبية إيديها في كفوف عينيها في كفوف إيديها، وشكلها كان مخيف يا ابني. قلت يا يونس لازم أشوف حل، وفضلت أقرأ وأدور وأسأل لحد ما اتواصلت مع معالج والناس بتشكر فيه اسمه أبو النور. رحت واتكلمت معاه وفهمت كل حاجه. جه معايا بيت خطيبتي واول ما دخلنا فضلت كلمه ترقع بالصوت دي بسيطه، لو يعني اعتقد ان الناس الجيران قالوا ان في حد مات. الراجل ده كان واقف بكل برود لحد ما خلصت، وبكل البساطه لقيته بيقول خلصت اللي عندك. فضل يقرا عليها قران كتير وهي ما بتنطقش ولا بتصد ولا بترد. بعد لما خلص قال لي تعالى معايا وخرجنا ورحنا عند المقابر. قلت له احنا جايين هنا ليه؟ قال لي خطيبتك معمول لها عمل هنا، العمل مدفون هنا في المقابر دي، وطلب مني ان نحفر في مكان معين ولقينا عمل. العمل كان ملفوف في جلد زي جلد الغنم، لقيت جواه صورة لوش خطيبتي ومعمول عليها علامة اكس ومكتوب نفور. المهم انها حالتها اتحسنت يا يونس بعدها، والراجل قال لي لا هي مش عليها مس ولا حاجة، ده حد عامل العمل ده علشان يخرب عليها ويخلي الجن هو اللي يعشقها، فالموضوع يكون مستحيل ان انتوا تتجوزوا. نروح لتجربة ابراهيم اللي بيقول زمان كان ساكن في البيت اللي ورا منا راجل دجال، كل المنطقة عارفة انه دجال والناس بتحاول تتقي شره على قد ما تقدر، ما كانش بيخرج كتير وكنت قليل لما بشوفه. المهم بعد مدة الجيران بدأت تشم ريحة وحشة طالعة من بيته، وكل يوم الريحة بتزيد. الجيران راحوا خبطوا وانا يومها كنت معهم وفضلنا ننادي عليه لحد ما واحد تطاوع وكسر الباب ودخلنا. الريحة الوحشة تضاعفت. لما دخلنا البيت كان ضلمة جدا ومليان تراب والحيطان عليها زي خرابيش كتير، ولكن مش خرابيش بني ادمين، دي حاجة زي حوافر حيوانات كبيرة. ولقينا ريش اسود على الارض، ولقينا الراجل ميت على سريره ووشه اسود وفاتح بقه على الاخر وكأنه كان بيصرخ، ده غير انه كان بدأ جسمه يتحلق، ايديه كانت ممدودة لقدام كأنه بيمنع حاجة بتقع عليه من السقف. بلغنا الشرطة وناس غطت الجثة بملاية سرير، وفضلنا نستنى الشرطة تيجي ونشوف هنعمل ايه. خلال الوقت ده انا كنت يعني كل شوية اروح اكشف الملاية وبص على ملامحه، ملامحه يا يونس منتهى الفزع اللي في الدنيا. انا معرفش الراجل ده شاف ايه خليه يكون بالشكل ده ويرفع ايديه لفوق كأنه بيمنع عنه سقوط حاجة من السماء عليه. نهيك ان احنا لقينا قصائص ورق مكتوب عليها ايات مقلوبة، ولقينا كتب تحضير. الموضوع كان وحش جدا يعني. جت الشرطة ومشت الاجراءات الطبيعية اللي بتحصل في الظروف دي، وبعد دفن الراجل ده طلعت اشعة ان الجن هو اللي قتل الراجل ده. الله اعلم الحقيقة فين، بس انا حكيت لك اللي انا شفته بعيني. فضلت بعدها مدة مجرد منام اشوفه زي ما هو. انا عارف ان ده ماليش علاقه بجن ولا حاجه، بس انا فعلا من بشاعه المنظر فضل المنظر ده مأثر عليا وبخاف منه جدا. لكن الاحلام بدات تتطور، بدا الجاثوم يجيلي، بدات اصحى مش قادر احرك لا رجلي ولا رقبتي ولا جسمي كله. بدات اسمع حد بيصرخ في ودني وبيقول لي اقتحمت خلوتي ليه. معرفش هل ده مين بقى، انا معرفش، بس أنا مصر إن ده كان بسبب تبعيات اللي أنا شفته أو اللي حصل. الموضوع ده استمر مدة وبعد كده الدنيا رجعت لطبيعتها تاني، لكن اللي عمري ما بنساه شكل الدجال وهو ميت. عمر بيقول حصل زمان معايا موقف مش لاقي له تفسير او سبب، هحكي زي ما حصل معايا بالظبط. وقتها كنت بدرس في الجامعه، وفي يوم كنا بعد صلاه العشاء تقريبا بساعه، لقيت بابا راجع البيت وبيقول لي فلان قريبنا توفى وهيدفنوه الساعه 12 بالليل ولازم نروح دلوقتي ونفضل هناك عند بيته. دخلت البيت بسرعه، غيرت هدومي ورحنا عند بيت قرايبنا، وعشان كنت لابس يومها تيشرت احمر فكان لازم اغيره، والدفنه اتاخرت ساعه لما الجثمان وصل كمان. دخلنا الترب او القرافه او الجبانه زي ما كل واحد بيسميها عنده، اسمحوا لي اقول لكم عليها التراب بلغه بلدنا. صفه عامه، انا من النوع اللي مش بيحب يشوف لحظات الفراق ابدا، وبيصعب عليا جدا لما بشوف حد بيبكي على فراق حد من اهله. عشان كده قررت وقت الدفن اسيبهم، وكالعاده زي ما بعمل كل دفنه بسيب الناس كلها وبروح عند قبر والدتي الله يرحمها واقرا لها الفاتحه. كانت الزيارات دي في الغالب بتبقى بالنهار، لكن المره دي بسبب الجنازه كانت بالليل. القمر كان على وشك اكتماله، وكان بيعتبر هو النور الوحيد اللي أنا كنت ماشي عليه، ده بخلاف بعض الكشافات البسيطة المتوزعة جوه المقابر واللي نورها كان ضعيف جدا. فضلت ماشي وسط الترب والحواري كلها ضيقة وشبه بعضها، لدرجة إن أنا بدأت أحس إني بتوه وماشي غلط. حتى أصوات الناس اللي كانت بتدفن والدعاء اللي بيدعوه للميت ما بقتش سمعه، كان عامل زي صدى صوت بعيد جدا. بعدين بدأت أسمع صوت خطوات ناس كتير، كأن في جنازة تانية بتقرب أو كأن الناس اللي بتدفن جاية ناحيتي. فضلت أبص حواليا مستني أشوف مين اللي هيظهروا دول، لكن ما فيش حد ظهر، لكن صوت الخطوات بيقرب وصوت رجلين الناس الكتير اللي ماشية زي فوق كده بيقرب. لدرجة ان الصوت بقى حواليا. انت متخيل انا واقف وسامع صوت ناس ماشية حواليا ورجليها بتخبط في الارض، لكني مش شايف بني ادم واحد. رعبي كان لا يوصف، تجمدي ملوش مثيل، لا قادر اتحرك ولا قادر انطق ولا قادر اعمل اي حاجة، وصوت الناس اللي عملية بتحرك من حواليا يمين وشمال وكأنهم ماشيين في وشي، لحد ما الصوت قل وكأن الفوج اللي كان ماشي حواليا ده بيبعد، والصوت بيبعد بيبعد بيبعد. تقول لي ده ايه؟ اقول لك معرفش، انا حكيت لك اللي حصل وخلاص. نروح لصديقة لينا برضو من الصديقات اللي رفضت تقول اسمها وبتحكي تجربتها، وبفكرك لو انت عندك تجربة عايز تشاركنا بيها عندك اكثر من وسيلة. تدخل على صفحة خبايا مع أحمد يونس وتكتب لنا التجربة وتقول لنا أنت عايزها تبقى موجودة في الراديو في كلام على مين ولا في كتاب خبايا اللي جاي، أو تدخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك AHMAD YOUNES وتتأكد أنها عليها عليها علامة التوثيق الزرقاء، وتبعت برضو التجربة وتقول لنا عايزها في الكتاب ولا في الراديو، أو تدخل على جروب عيلة أحمد يونس وتتأكد أن الجروب فوق 146,000 وتدور على البوست اللي فيه التجارب وتشاركنا بتجربة. صديقتنا بتقول أول مرة أدخل فيها أوضة العمليات كانت من 10 سنين في ولادة بنتي الأولانية، تحت الظروف جت ظروف الولادة أني أروح مستشفى عشان أولد قيصري. دخلت أوضة العمليات وطول ما أنا في البنج شايفة قدامي واحدة ست وشايلة طفل صغير على إيدها ملفوف في ملاية بيضة وعمالة تطبطب على ظهره وبتبصلي. تاني يوم وبالصدفة وأنا بحكي مع الممرضة وحكيت لها اللي حصل، قالت لي إن امبارح في نفس الأوضة ماتت واحدة ست وهي بتولد ابنها نتيجة هبوط في الدورة الدموية. كلامها قبضني وخوفني بس ما حطتش في بالي، ولما خرجت من المستشفى بعدها بكام يوم كنت لما باجي انام اخد بنتي في حضني وانا خايفه عليها، بس بدات احس ان في حد موجود معايا، في احساس اني مش لوحدي في الاوضه. انتوا عارفين الاحساس ده، ان انت دلوقتي مثلا قاعد بتسمعني ومندمج مثلا وحاسس ان في حد معاك. انا يا جماعه بحس بالشعور ده دايما، بحس بيه كتير جدا، بصحى من النوم فجأة كيونس دلوقتي بحكي لكم وحس ان في حد معايا في الاوضه. طب خلينا نكمل التجربه وبعد كده ارجع اقول لكم القصه. صاحبه التجربه بتقول كنت بحس بوجود حد لكني مش شايفه حاجه. في يوم كنت نايمه حلمت بكابوس وبقيت بصارع علشان اصحى منه. الكابوس عباره عن نفس الست بتيجي ناحيتي وانا بصرخ وخايفه منها وهي بتحاول تاخد بنتي. صحيت بصيت على ايدي لقيت ايدي متخربشه. بنتي كان بيجيلها اللي لسه مولودة هستيريا عياط مش منطقية. هتقولي كل الأطفال المولودين بيعيطوا؟ أنا هقولك إن كل اللي كانوا حواليا بيقولولي لا لا الوضع مش طبيعي، صرخاتها دي مش صرخات طفلة مولودة، صرخاتها يا يونس مش صرخات لسه طفلة صغيرة، صرخات طفلة كبيرة بتصرخ مرعوبة. مرت سنين لحد دلوقتي بنتي ساعات بتصرخ تصحى من الكوابيس وهي مفزوقة وتحكي لي انها بتشوف ست معها طفلة صغيرة شايلاها وبتجري وراها عايزة تضربها. ارجع للي انا كنت بقول لكم عليه كيونس، يعني دايما بنجيل الشعور ده، مش عارف برضو نشاركوني فيه بيحصلوك ولا لا، ان انا اصحى من النوم فجأة كأن حاجة خوفتني او اتخضيت فصحيت فجأة وحس ان في حد معايا في المكان، احس ان انا في حد في الاوضه. دايما مراتي بتبقى بتنام الاولاد لازم يقولوا عينها تغفل او حاجه يحصل حاجه وانا بطبيعه الحال عشان بطبيعه شغلي مش عارف ايه فممكن انام في اوقات تانية، فممكن ابقى نايم كمان العصر واصحى على اني في حد موجود، اصحى على اني خايف اتلفت ورايا. اقسم لكم بالله ان انا اكتر من يجي 20-30 مره اصحى وانا مرعوب ان انا ابص ورايا، ولما ببقى نايم بالنهار واصحى الصحيان الفجائي ده لما بصحى بشوف قدامي الجزء اللي باقي من السرير قدامي ظل او خيال حد كانه قاعد ورايا على السرير وده ظله اللي منعكس قدامي. نروح لمروه. مروه بتقول وانا في الثانويه العامه كان ليا صاحبه اسمها اسماء، كنا صحاب جدا وقريبين جدا من بعض وبنخرج ونروح الدروس ونذاكر سوا. اتغيرت فجأة، ما بقيتش تخرج كتير ومعظم وقتها قاعدة في البيت، وحتى لما كنت اروح ازورها كانت تبقى زهقانة وبتبين لي كده ان انا اقوم امشي. حاولت افهم مالها عرفت انها بقالها مدة بتقرا في كتب السحر والجن والحاجات دي، بس برضو ده ما كانش بيفسر لي حالتها. يعني في يوم كنت عندها لقيتها بتسمع شريط كاسيت عن الجن وبيحكي عن جلسة طرد الواحد اسمه عطلة معمول له السحر. الموضوع ده موجود على يوتيوب يا يونس على فكرة. أخدت منها الشريط ورجعت البيت وقلت أسمعه. أنا فاكرة الكلام اللي كان بيقوله المعالج جدا في الشريط كأني لسه سمعاه. عطلة معمول له سحر وتحط له في كوباية عصير، نتيجة السحر ده كان الجن بيخلي عطلة مش قادر يقوم من مكانه، وكانت رجليه بتورم بشكل مش طبيعي، وكمان كان الجن بيقعد فوق الكبد بتاعه علشان يسبب له ألم شديد. طبعا مش أنا اللي بقول ده، ده كلام كان بيتقال في الشريط اللي المعالج بيحكي زي ما يكون بيحكي إيه مغامراته. وسمعت الشريط وسمعت الراجل المعالج وهو عمال يقول كلام مش مفهوم، واللي بعد كده أدركت إنه بيقول أسماء للجن علشان يحضر. وفي نفس الوقت كنت سمع صراخ وبكاء عطل كأنه راجل بيتعذب وبيتضرب علقة موت، كل شوية يتكلم بصوت مش صوته، وأنا بسمع ومندمجة. باب الأوضة بتاعتي اترزع رزعة، حتى لو هوا أو زوابع، يعني أنا أقسم لك بالله أنا قلبي شبه وقف، مش قادر أقوم حتى أشوف إيه اللي قفل الباب. طفيت الكاسيت ومددت على السرير وبدأت أحس بحر، بدأت أحس إن أنا في حمى بتدخل على جسمي، وبدأت أدخل على مراحل الهلاوس والتخريف اللي بيبقى الواحد وهو عنده حرارة بيحس بيه. كنت بشوف باب الأوضة قدامي وأنا نايم على السرير بيقرب، وكأن الحيطة كلها بتقرب ناحيتي، وبقيت أشوف الباب بيقرب لدرجة إن أنا حط إيدي على وشي علشان أمنعه. بعد شوية أبص على السقف، أحس إن السقف بينزل بينزل بينزل بينزل بسرعة، فحط إيدي علشان أمنع السقف عني. كنت أرفع إيدي الاتنين وصوابعي، أبدأ أشوف صوابعي كأنها عدد الأصابع أكتر بكتير من عدد صوابعي. اتقال إن ده بسبب الحرارة وأنا أصدق الحقيقة، لكن اللي أنا مريت بيه سواء بقى كان حرارة أو سبب تاني كان تجربة صعبة جدا. شيرين بتقول القصة اللي حصلت لي دي من وجهة نظري حقيقية 100%، بس في تفاصيل أنا مش فاكراها. كنت صغيرة وكان عندنا حالة وفاة، والأول مرة ماما تقرر تاخدني معاها المدافن. في اليوم ده كانت كل عيلة والدي موجودة كبار وصغيرين، ما كنتش بشوفهم كتير، فرحت جدا إن أنا هلعب معاهم يعني، وبدأنا نجري ونستخبى ونضحك الأطفال يعني. بعد شوية سألوني قالوا انت عارف احنا هنا فين؟ ما كنتش فاهم بصراحة. هم استغلوها فرصة وبدأوا يحكوا حكايات عن الأموات والعفاريت وجدتي اللي ماتت وما كنتش بشوفها لأنها ماتت وأنا صغيرة جدا، وقالوا انها بتظهر لأمهاتهم اللي هم عماتي كل ما يكونوا في موقف محتاجين لوجودها، وان حارس المدافن بيقول انها بتظهر له كتير. انا عمي كملوا كلام عن العفاريت وبدأت اخاف، وقالوا لي طب يلا نرجع، واختفوا ولقيت نفسي في المكان لوحدي. فضلت اعيط ونادي محدش سمعني. المكان فجأة بقى مهجور، السما ظلمت وظهرت لي ست جميلة بيضة وشعرها اسود، عيونها لونها زي العسلي، وخدها عليه حسنة ولبسة فستان اسود وقالت لي ما تخافيش تعالي هروحك. كنتش قادرة اتحرك، جت وقفت جنبي وطبطبت عليا ومسكت ايدي ومشيت معاها، ووقفت وقالت لي امشي من هنا على طول، هم قريبين وهتلاقيهم. ومشيت شوية بصيت لقيت ماما جاية بتعيط وكانت بتدور عليا. اللي عرفته ان قريبي خباست بقى الأطفال الكبار ان هم اتفقوا ان هم يسيبوني علشان يعملوا فيا مقل. ولما حكيت ووصفت ملامح الست اللي رجعتني، الكل أجمع ان دي جدتي رحمة الله عليها، على الرغم ان انا ما شفتهاش حتى في الصور. وكله قال لي ان هي ظهرت لي علشان ترشدني للطريق، طريق الرجوع. يوسف بيقول من حوالي سنتين نقلنا شقة جديدة، الشقة كانت كبيرة وواسعة، بس سبحان الله شعور دايم بالخوف وعدم الراحة حاسس بيه طول ما أنا في الشقة. كنت بتجاهل الإحساس ده لحد ما في يوم كنت دخلت أستحمى بالليل والنور قطع في المنطقة، حسيت وقتها برعشة في جسمي، وفجأة المية الباردة بقت سخنة جدا لدرجة إنها لسعتني وحسيت إن أنا هتحرق. طلعت جاري من الحمام واكتشفت ان انا جلدي التهب ورحت المستشفى بعدها. الدكتور قال دي حروق مش فاكر من الدرجة كامل الحقيقة. بعدها بكام يوم كنت انا واخويا سهرانين في الأوضة، كنا متعودين نقفل علينا باب الأوضة ونطفي النور ونتكلم وندردش، كنا بنتكلم في مواضيع عادية، وبعدين فجأة اخويا اتنفض من على السرير وقال لي هو ولع النور بسرعة. فتحت النور لقيت اخويا وشه اصفر كأن ما فيهوش نقطة دم. قال لي انه شاف بنته واقفة في ركن الأوضة وكان معاها حاجة زي شمعة في ايدها ومنوراها. حاولت اضحك معاه علشان اخفف التوتر، ومرور الايام بدأنا نسمع اصوات غريبة في الشقة، حاجات بتتحرك من مكانها كل يوم بالليل، صوت حد بيتألم. طلعنا للشقة اللي فوقينا علشان صوت الحاجات اللي بتتجر، عشان نقول لهم ان ده يعني اوفر بقى ازعاج يعني، وعايزين ننام وارحمونا. بس اكتشفنا ان الدور اللي فوقينا ما فيهوش حد. الحركات الغريبة اللي في الشقة بتزيد، اصوات الالم اللي بنسمعها بتزيد، الكوابيس بتزيد. كنت سهران وقعدت شوية اتفرج على التلفزيون ونمت وانا قاعد مكاني. صحيت على صوت حد بيتحرك في البيت، سمعت صوت والدتي بتنادي عليا لكنه كان مختلف. بدأت احاول افتح عينيا، اول حاجة لقيت التلفزيون مطفي، تاني حاجة مفيش اثر لحد بينادي عليا. حسيت بإيد بتلمس شعري، قمت اتنفضت وقفت مكاني لكني مفيش حاجة شايفة. فضلنا أيام صعبة قوي في الشقة دي لحد ما سبناها. الله أعلم حصل فيها إيه السبب، لكن دايما قصة الشقة اللي بيحصل فيها ظهورات محدش عارف سببها إيه. نروح لمحمد اللي بيقول اشتغلت من كام سنة فرد أمن في مستشفى. البوابة اللي كنت بقف عليها كانت بتبص على جنينة المستشفى، وآخر الجنينة في غرفة المشرحة واللي بقى فيها مغسلة كمان. كنت بشكل يومي بسمع صراخ أهالي المتوفين اللي بيستنوا دويهم يعني ربنا يرحمهم، اللي بيتشرحوا علشان يخرجوا. حرقة القلب والوجع والقهر اللي كنت بحس بيها بسبب صراختهم، وجع وحزن وخض وألم. في يوم كنت قاعد في مكاني وكانت الساعة 12 بالليل وما كانش في حركة في المستشفى، ورحت في النوم بسبب الصمت الرهيب. فتحت عينيا لقيت نفسي مش عارف احرك جسمي، فضلت احاول احرك جسمي واقوم لحد ما قدرت اتحرك. دخلت الحمام اللي ورا المشرحه عشان اغسل وشي وما نمشي مره تانية. بعد لما خلصت غسيل وشي بصيت في المرايه، شفت وشي مش عارف اقول لك ايه، هو انا مش وش حد تاني، لكن ملامح الاجهاد الرهيبه والحزن الشديد اللي كانت على وشي مش أنا، والله ده مش أنا، مش عابس كده. والحزن اللي كان مرسوم على وشي ده مؤلم جدا. خرجت وأنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، طلعت مراية صغيرة كانت دايما في جيبي وبصيت فيها، لقيتني عادي جدا مش نفس الشكل اللي شفته في مراية الحمام. وأنا ماشي جنب المشرحة سمعت صوت واحدة ست عجوزة بتعيط. طبعا فكرة ان انا افكر اقرب او اقتحم، مش هدعي البطولات والشجاعة، لان انا اتقلي كده زي اقوله بالمفتشر يعني، لما تسمع حاجة غريبة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتجاهلها. وفعلا انا تجاهلتها، ومن وقتها بقى الحاجات دي واي حاجة بتظهر او اي حاجة بسمعها بقيت اتعامل انها مش موجوده، الا يعني الحاجات اللي هي الناس لما تبقى موجوده، وزي ما بقول لكم بيبقى في صويت وصراخ وخلافه. لكن لما يبقى ما فيش حد بالليل خالص، تسمع حد بيعيط او تسمع حد بيئن او تسمع حد بيقرا قران، دي الحاجات اللي لحد دلوقتي لما بتحصل بتكون شديدة جدا عليا. كتاب خبايا الثالث، هو في كتاب خبايا الأول موجود في المكتبات وكتاب خبايا الثاني موجود في المكتبات ومع المندوبين. كتاب خبايا الثالث هيكون موجود خلال أيام. لو عايز تحصل عليه ركز معايا هقولك علشان تختار المندوب اللي يناسبك، علشان احنا بنوصل الكتاب مجانا بدون رسوم توصيل، وسعر الكتاب اصلا مدعم ب 20 جنيه علشان كل الناس تحصل عليه، وجزء من مبيعات الكتاب بيذهب لاعمال الخير، والفتره اللي جايه هيذهب لاعمال الخير في شهر رمضان. خلينا اقولك ان في مندوب لخبايا في منطقه الجيزه والهرم، رقم تليفونه هو 011-3-33-545، مندوب خبايا للأليوبية في المرج القديمة وبنها والمرج الجديدة والخنكة وعزبة النخل وشبين القناطر والقناطر الخيرية وطوخ وأليوب، مندوب خبايا، والتوصيل زي ما قلنا مجانا، بيبقى في مكان بتتفقوا هتقابلوا فيه، والتوصيل بدون رسوم هو 010-978-26341، 010-978-26341. مندوب خبايا في محطات المترو المختلفة، فأقرب محطة مترو بيتم الاتفاق عليها، رقم تليفونه هو 011-282-5383، 011-282-5383. مندوب خبايا لحلوان و15 مايو وحدائق حلوان والمعصرة والتبين وبدون رسوم أيضا، 011-526-5760. مندوب خبايا لمدينة نصر وشبرا الخيمة بدون رسوم، رقم تليفونه هو 010-187-06158، 010-187-06158. مندوب خبايا في منطقة المقطم وجامعة حلوان والدقي والتحرير وجامع البنات والسيدة زينب والسيدة عايشة بدون رسوم، ورقم تليفونه 011-5230-9035، 011-5230-9035. مندوب خبايا لغمرة والشربية وشبرا مصر والدمرداش وحدائق القبة وكبري القبة وسرايا القبة والمطرية وعين شمس، كل دول بدون رسوم، هو 011-716-8800، 011-716-8800. مندوب خبايا أيضا في مدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع الأول والخامس هو 010-678-24933، ده فين؟ مدينة نصر ومصر الجديدة التجمع الأول والخامس، و 010-678-24933. مندوب خبايا كمان غير اللي فات للجيزة هو 011-3-33-545، مندوب خبايا الجيزة 011-3-33-545. مندوب اسكندرية لتوصيل خبايا بدون رسوم، برضو كل المندوبين بدون رسوم، هو 011-20-56-1323، مندوب خبايا اسكندرية 011-20-56-1323. مندوب خبايا في أسوان بدون رسوم التوصيل أيضا 010-909-79791، 010-909-79791. مندوب خبايا للمحلة وطنطا وميت غمر بدون رسوم 010-90-674139، 010-90-674139. مندوب خبايا لزفتة بدون رسوم هو 010-269-15791، مندوب خبايا للمنوفية بدون رسوم 010-943-54029، للمنوفية مندوب خبايا التوصيل بدون رسوم أيضا 010-943-54029، مندوب خبايا للشرقية بدون رسوم وبيكون التعامل معاه عن طريق الواتساب 012-07-053-709، 012-07-053-709. مندوب خبايا للفيوم بدون رسوم 011-282-5383، وكمان مندوب آخر للفيوم 010-261-23481، مندوب خبايا لشمال سيناء بدون رسوم بس بيكون عن طريق الواتساب فقط هو 010-13-74-9870، 010-13-74-9870، مندوب خبايا الإسماعيلية بدون رسوم 012-742-3589، مندوب خبايا الإسماعيلية بدون رسوم 012-742-3589، مندوب خبايا بورسعيد بدون رسوم 0120-7800-324، مندوب خبايا للمنيا بدون رسوم 011-560-3306، مندوب خبايا للبحيرة بدون رسوم أيضا 0100-981-3102، مندوب خبايا للعشر من رمضان بدون رسوم رقمين، الرقم الأول هو 010-979-47690، ده للعشر من رمضان، والرقم الثاني هو 010-680-5138. كده معظم المحافظات، ولو في محافظة تانية مش موجودة بيكون من خلال المكتبات الموجودة في باقي المحافظات. ده بالنسبة لكتاب خبايا. كتاب خبايا تحت رعاية الراديو 9090، الراعي الإعلامي والحصري لكتاب خبايا. وياريت تنشروا الأرقام وتكتبوها وتقولوها لبعض علشان الناس اللي عايز تحصل على كتاب خبايا التالت، علشان ده هينزل خلال أيام، وكمان كتاب عمارة الحاج رمضان ثلاثة هينزل خلال أيام، وده برضو تحت رعاية الراديو 9090، الحقيقة بكل فخر وشرف.